وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد، وأتى به الزرقاني في شرحه على المواهب في ذكر قصة وفد تجيبا. وهؤلاء قوم من اليمن جاءوا في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبايعين متعلمين، وكانوا 13 رجلا، وقد ساقوا معهم زكاة أموالهم، فنزلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فشهدوا شهادة الحق بين يديه وبايعوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجددا، وسألوا عن القرآن والسنة، وأخذوا بتفقههم في دين ربهم جل وعلا، فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وفادتهم وأحسن استقبالهم، وقالوا: يا رسول الله، هذه زكاة أموالنا قد سقناها بين أيدينا إليك لتجعلها حيث تشاء. فقال: ردوها واجعلوها مقسومة على فقرائكم. فقالوا: والله يا رسول الله، ما جئنا إليك بها إلا بعد أن استوفى الفقراء حقهم ولم يعد لدينا من محتاج. ووجب بهم أبو بكر رضوان الله عليهم، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ما جاءنا وفد من وفود العرب هو أهدى من هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الهدى لله وبيده يجعله حيث يشاء. وأمر بلالا أن يحسن إليهم وأن يكرم وفادتهم، ففعل رضوان الله عليه. ولم يطيلوا اللبث ولا المكث ولا البقاء عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما تعجلوا الرواح. فقيل لهم: ما يعجلكم والبقاء عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوب محبوب، وهو الآن مبذول ميسور؟ فقالوا: إنا نتعجل الذهاب إلى قومنا لنخبرهم برؤيتنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وباجتماعنا معه وبسماعنا منه، وننقل إليهم ما تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أعدوا حاجاتهم وأرادوا الرحيل، جاءوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مودعين، فودعوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستودعهم الله رب العالمين، وأجزل لهم العطاء بما لم يعطه وفدا أتاه قط. فلما أرادوا الرحيل قال: هل بقي منكم من أحد؟ قالوا: غلام لنا عند رواحلنا. قال: فابعثوا به إلي. فذهبوا إلى رواحلهم، فأقبلوا على الغلام، فقالوا: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقضي لك حاجتك كما قضى لنا حوائجنا. فذهب الغلام، الغلام لم يكن رجلا يافعا ولا كهلا في السن متقدما ولا شيخا أحنت ظهره السنون، وإنما كان غلاما بعد، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أنا من بني أبذى، من القوم الذين كانوا عندك آنفا فقضيت حوائجهم، وقد جئت إليك لتقضي حاجتي. فقال: وما حاجتك؟ قال: يا رسول الله، أما إن حاجتي ليست كحاجة قوم الذين أتوك فقضيت حوائجهم، وإن كانوا قد جاءوك في الإسلام راغبين وساقوا بين أيديهم صدقات أموالهم، ولكني جئت قاصدك في حاجة أخرى، والله ما أخرجني من أرضي ولا استفزني من قومي إلا هذه الحاجة التي جئتك من أجل أن تقضيها لي. فقال: سل حاجتك. فقال: حاجتي أن تسأل الله رب العالمين أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. ثم زوده كما يزود رجلا من قومه وأصحابه، وانطلق القوم راشدين، ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموسم بمنى في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله، نحن الذين جئناك قبل من بني أبذى، فما تظن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا وهو الداعي إلى الله رب العالمين حقا وصدقا، وهو المبعوث من لدن ربنا الرحمن الرحيم لهداية الخلق أجمعين، لا ينسى من دعاه إلى سبيل الرشد، فكيف ومن دعاه كان متميزا كان متفردا، لا يسأل على صغر السن شيئا من عرض الدنيا ولا من حاجات الناس، وإنما يسأل أمرا آخر، يزهد في الحياة ويصرف الوجه عن عرضها الزائل وحطامها الذي يصير إلى الفناء، أن تسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. يريد أن يحمل كنزه في قلبه لا على يديه، وهو في مأمن حينئذ من قطاع الطريق ومن السراق الحاذقين، بل إنه في مأمن حينئذ إذا أتى الإيمان حافظا حتى من الشياطين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقوم لما ذكروه ولم يكن ناسيا، قالوا: نحن القوم الذين جئناك في المدينة قبل من بني أبذى. فقال: ما صنع الغلام؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لقد تركناه وما على ظهر الأرض أحد هو أزهد في الدنيا منه، ولا سمعنا قبل خط بأحد كان أقنع بما آتاه الله رب العالمين من رزقه منه، وقد تركناه على غير حال. فدعا له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانصرف القوم. لما قضى الله رب العالمين في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمره، وكان أمر الردة قد نجم وذر بقرنه، وابتدأ أمره حتى في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظهر الأسود العنسي متنبئا بأرض اليمن، ودعا الناس إلى الإيمان بوحيه الذي يأتيه من لدن شيطانه الرجيم. لما دعا الناس إلى ذلك ومخرق عليهم أطاعه من أطاعه ممن أضله الله رب العالمين على علم، وقام الغلام في حيه في قومه لما رجع من رجع من أهل اليمن عن دين الله رب العالمين، قام الغلام في حيه فذكر الله ودعا إلى سبيله وأمر بالثبات على أمره واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يرجع منهم عن الإسلام أحد وثبتوا على الدين أجمعين. وكان أبو بكر رضوان الله عليه خليفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الغلام في كل حين، فلما أتاه خبره في أثناء المحنة بالردة عن دين الله جل وعلا أرسل إلى زياد بن لبيد عامله على أرض اليمن يوصيه به خيرا، وظل حتى صار رجلا مكتمل الأيدي شديد القوة رضوان الله عليه، فهو من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتين. وتتأمل الآن في طلبه من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صغر السن أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي، هذا مطلب تشرئب إليه الأعناق وتتطلع إليه النفوس. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس رضوان الله عليه الذي أخرجه الترمذي من طريقه وابن ماجه من طريق زيد بن ثابت رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. في صورتين متقابلتين والضد يظهر حسنه الضد، يأتي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصورة رجل قد جمع الله رب العالمين عليه الشمل كله فلا يتفرق عليه من شمله شيء، وإنما هو مجموع الشمل بوحدة القصد لا يلتفت وإنما إلى أمام أمام، وجعل الله رب العالمين غناه في قلبه، وجعل الله رب العالمين له من أمره يسرا ومن عاقبته رشدا، وجعل الله رب العالمين له في الدنيا ثباتا ونصرا. فهذه صورة يقابلها صورة أخرى، صورة الرجل الذي تفرق عليه شمله فطرقه قصار لا تستتم بل لا تبين، وإنما هي متقاطعة متداخلة متماوجة لا يكاد يتبين منها طريقا ولا يقف منها على سبيل. تشابهت عليه الأمور واختلطت عليه الدروب وتداخلت عنده الخطوط وتقاطعت عنده الدوائر لأن شمله قد تفرق عليه، فما من هدف هاهنا يمكن أن يسعى إليه، والآخر مشمر قد أجمع أمره على وحدة قصد لهدف محدد يبذل له وسعة، وقد آتاه الله رب العالمين من الغنى الكامن في الصدر المستقر في القلب ما يجعل أمره على سواء. وأما هذا الذي في الصورة المقابلة لكي يظهر ما هنالك من حسن بارز ومن بهجة ظاهرة، فهذا لما تفرق عليه شمله جاء فقره فسكن بين عينيه، فلا يستطيع أن يتحول عنه أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي تكون الصورة واضحة في ذهن السامع والمستبصر، يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمرين. في الصورة الأولى، صورة المجموع الشمل صاحب الغنى في القلب، تأتيه الدنيا راغمة. وتأمل الآن في صورة الدنيا الراغمة آتية إليه، قد جمعت بحذافيرها تساق، والصياط على ظهرها لاهبة، والصياط على ظهرها لاسعة، تساق سوقا إليه وهي راغمة، وهو لفظ نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما في الصورة المقابلة فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فلما العناء إذن؟ ولما بذل النفس في غير سبيل وإضاعة العمر على غير طريق؟ إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للغلام صاحبه: تدري لما أبهمت لك دعوة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنالك بقدر الله رب العالمين؟ لأنها دعوة مفصلية محورية في حياة المسلم وسيره إلى ربه جل وعلا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن حال الغلام فأخبر به وما هو عليه من استقرار الأمر والغنى الكامن في القلب وجمع الشمل، وهو مع ذلك لا يلتفت إلى الدنيا، لو قسمت بين يديه ما التفت إليها ولا عول عليها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأرجو أن يموت جميعا. فتعجب السامع من قول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: يا رسول الله، أوليس الرجل يموت جميعا؟ وهل يموت الرجل تباعيض تفاريق؟ وهل يموت الرجل بالتقسيط؟ إن الرجل يموت جملة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأرجو أن يموت جميعا، إني لأرجو أن يموت جميعا، يموت كله، لا يموت تفاريقا ولا يموت تباعيضا. كيف؟ قال: يا رسول الله، وهل يموت الرجل إلا جميعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تشعبوا به، يعني تتشعبوا على التسهيل، تشعبوا به أهواؤه ومذاهبه ورغباته ورغائبه، تشعبوا به أهواؤه وهمومه. هذا نصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تشعبوا، أي تتشعبوا به أهواؤه وهمومه، حتى يصير في كل واد منه بعض، فلا يبالي الله رب العالمين إذا أتته منيته في أي تلك الأودية هلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية ابن ماجه رحمه الله يرفعه في سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سند حسن، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم المعاد، هم الآخرة، هم الباقية، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، كفاه الله ما أهمه من هموم الدنيا. وأما من توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله جلت قدرته في أي أوديتها هلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرح في هذا الحديث ما استشكله الصحابي هنالك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يموت جميعا. مطلب عزيز جدا أن يموت المرء جميعا، مجموع الهمة مجموع القلب، مجموع القصد، مجموع العزيمة، موحد الإرادة، غير مشتت في أحواله ولا في حالاته ولا في عزمه ولا في عزائمه، وإنما عرف طريقه فسلك، وعرف النجاة وعرف النار، وفيها ما فيها من الأمور من واقعها هلك. فلما عرف ذلك على حقيقته وحد القصد ووحد الإرادة، وجاء الأمر مجموعا في قلبه بغنى متفرد متألق. يقول المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إن هذه الحال التي يظنها الناس فقرا ليست فقرا في الحقيقة، وإنما الفقر هو فقر من حازها، لأنه عندما يتكالب عليها يتأتى إليه ما يتأتى من عبوديته للأشياء. وعبودية الأشياء أمر واقع في دنيا الله رب العالمين غير منكور. ولذلك يقول بعض أولئك الموصوفين بأنهم من الفلاسفة القدامى، يقول: ينبغي أن تقدر ثروة المرء بما يستطيع أن يعيش مستغنيا عنه، فمهما استغنيت عن الشيء فقد ملكته. ألم تر إلى قول المسيح عليه السلام: ودابتي رجلاي، فما دامت رجلاي تحملني وقد استغنيت عن سائر الدواب في الدنيا فقد ملكتها جميعا. يقول ذلك الموصوف بأنه من الفلاسفة القدامى: ينبغي أن تقدر ثروة المرء بما يستطيع أن يعيش مستغنيا عنه، لأن ما ملكته ملكك في الحقيقة، وصرفك في وجوهه من حيث تظن أنك تصرفه. ولذلك لما أراد عمر رضوان الله عليه أن يدخل بيت المقدس لكي يمضي صلحها لأهلها رضوان الله عليه، ومن أجل أن يجعل لديهم من الشرعية فيما اتفق عليه من بنود العقد ما هنالك من أمر الشرع القائم بأمر الله رب العالمين، لما أراد أن يدخل دخل وفي ثيابه من الرقع ما يربو على العشرة رضوان الله عليه، وأيضا أرادوا أن يحملوه على برذون، على شيء هجين لا تعرفه العرب من دوابها، فلما كان على ظهره أخذ يهملج به، فقال: ردوني ردوني إلى دابتي وردوا دابتي إلي. قال عمر رضوان الله عليه: إنما حملتموني على شيطان، إنما حملتموني على شيطان، فردوا إلي دابتي. والدنيا كلها في يديه وتحت تصرفه، وهي منه أقرب إليه من حبل الوريد رحمة الله عليه ورضوانه. لو أراد أن يصرفها حيث يشاء لفعل، ولكنه لم يرتع، فلم يرتع أحد ممن هنالك من الأصحاب رضوان الله عليهم، ولا من الرعية رحمة الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى بهذا الأمر دلنا على شيء عظيم ينبغي أن تتوجه إليه الإرادة، وأن تتجه إليه النية، وأن يتوفر عليه القصد: إني لأرجو أن يموت جميعا. أوليس الرجل يموت جميعا يا رسول الله؟ وهل يموت الرجل تفاريق تباعيض؟ إنما يموت المرء جملة، يموت المرء كلا، يموت المرء جميعا. لا، ليس كذلك. فكم من يموت مشتتا موزعا، وكم من يموت وقد هلك في واد من أودية الدنيا لا يلتفت إليه أحد ولا يعول على قصده أحد، وإنما كل من حوله ينتظرون هلاكه، ينتظرون وفاته لكي يؤول الأمر إليهم بعده. وإنما هي الحياة في دولابها ترفع أقواما بقدر الله وتخفض آخرين، والكل يمر، الكل يمر، الكل يجوز الخنطرة، حتى إذا ما أتى أولهم إلى آخرهم وآخرهم على أولهم وكانوا هنالك مجموعين، حينئذ يأذن الله رب العالمين بقيام الساعة، وحينئذ يوفى الخلق أعمالهم، ولا ظلم هنالك بحال أبدا، وإنما هو العدل المطلق لأن الحق القائم قائم بميزان الله رب العالمين، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الجملة الفذة كأنما ينظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قول الله رب العالمين مؤولا إلى قول ربنا جلت قدرته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظر إلى قول ربك جلت قدرته: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبح أو هو الحج، وهما معا صالحان للتأويل ها هنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أي حياتي بكل ما فيها وما فيها وما يعتورها وما يجد عليها من أهداف ومن أوهام ومن خطرات ومن ظنون، كل ذلك مستقيم لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حتى مماتي لله رب العالمين. واللام ها هنا في قول ربنا جلت قدرته لله، هذه اللام هي لام الملك، فكل ذلك لله رب العالمين، هو ملك لله رب العالمين خالص لوجهه الكريم لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، له سبحانه وتعالى الوحدانية المطلقة. وما دام لا شريك له فكيف يكون المرء في الحياة أو في الممات تباعيض التفاريق؟ إذا كان هنالك من إله سوى الله رب العالمين فليكن له بعض الإنسان وليصرف الإنسان إليه بعض همه، ولكن لما كان إلها واحدا خالقا ورازقا ومدبرا لا إله غيره ولا رب سواه، فقد استحق العبودية كلها، واستحق الله رب العالمين لكماله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، استحق الله رب العالمين أن يصرف إليه كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المرء إذا كان كذلك مجموعا استفاد حقا من النصوص، وأفاده النص حركة دائبة في قلبه. وكذلك كان الأصحاب رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا مجموعين لله رب العالمين، ليس لشيء فيهم شيء، وليس لأحد من دون الله رب العالمين له في قلوبهم من شيء، وإنما قصدهم الله وموعدهم الله وإرادتهم إلى الله رب العالمين، وسعيهم بحياتهم ومماتهم بصلاتهم ونسكهم لله رب العالمين. أين هذا من هذا عباد الله؟ وأنت حينما تتأمل في الثمرة التي يتحصل عليها العبد فيما هو مأمور بالإتيان به وبذلك أمر، أنت مأمور كما أمر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون صلاتك ونسكك، وأن يكون حياتك تكون حياتك ويكون مماتك لله رب العالمين، لله رب العالمين وحده لا شريك له، أنت مأمور بهذا. فإذا دخل على الحياة ما يشرك الله رب العالمين فيما هو له فقد دخل الشرك منها هنا. فسد الثغرة عباد الله، سد الثغرة عباد الله، سد الصخرة يا عبد الله، وإياك أن ينفذ إليك شرك أو يتطرق إليك وهم، فإن ذلك في الحقيقة أمر خطير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لديه النصوص تتأتى من لدن ربنا العلي الخبير، وكان الأصحاب رضوان الله عليهم قد وحدوا القصد بدءا وقد باعوا أنفسهم لله رب العالمين. انظر إلى قول ربك جلت قدرته: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وأبو الدحداح رضوان الله عليه كما في جزء الحسن بن عرفة، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير، وأيضا سعيد بن منصور في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله جلت قدرته لما أنزل قوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وعنده واحد من أصحابه يقال له أبو الدحداح أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعجبا يقول: يا رسول الله، ويقترض الله رب العالمين منا؟ أو يقترض الله رب العالمين منا؟ إنما يقترض المحتاج، إنما يقترض غير الواجد، فكيف يقترض الله رب العالمين؟ وإنما هذه أجراها الله رب العالمين على سبيل الكناية، من أجل أن يحتز الهمم من داخلها، ومن أجل أن يوقظ النائمة ويبعث الوسنان، من أجل أن يحرك الضمائر والعزائم. أو يقترض منك الله رب العالمين وأنت واجد ولا تقرضه؟ من يفعل ذلك وهو لله رب العالمين عبد، أو له مقدر، أو عليه مقبل؟ لما قال الله رب العالمين ذلك كان كقوله: إن الله اشترى من المؤمنين. أو يشتري الله رب العالمين من أحد شيئا هو له؟ وكل ما في الكون بسمائه وأرضه وما بين ذلك وما وراء ذلك هو لله رب العالمين. إنما أجر الله رب العالمين ذلك على سبيل التحفيز، تحفيز الهمة وإيقاظ الوسنان وفرض الوسن والنوم عن عيون القلوب وعن مقلها، من أجل أن يلتفت العبد إلى ربه التفاتا صحيحا. وهذا كمثل قول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح كما روى مسلم رحمة الله عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جلت قدرته يقول الله رب العالمين للعبد يوم القيامة: مرضت فلم تعدني. ويقول له: استطعمتك فلم تطعمني. ويقول الله رب العالمين للعبد: استكسوتك فلم تكسني. يقول الله رب العالمين للعبد يوم القيامة مثل هذا الكلام، والعبد يقبل على ربه جل وعلا يقول: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني لا يجري عليه شيء من هذه الأعراض، له الكمال المطلق منزه عن كل نقص، له صفات الجمال والكمال والجلال، وحدث عن ذلك ولا حرج، فهو الله رب العالمين الكبير المتعال. وإنما أجر الله رب العالمين ذلك على سبيل الكناية، وأدخلها مدخلا، أدخلها الله رب العالمين مدخل التشبيه، من أجل أن يحفز الهمة، ومن أجل أن يجعل العبد قائما على قدم، لأجل أن يلاقي مصيره بمستقبله، لأنه المصير المحتوم، ولأنها السيرورة، السيرورة إلى النهاية التي لا يفلت منها أحد. وتدري لو أنك كنت حاجقا، أنت حامل أكفانك، أنت حامل أكفانك في هذه الحياة متلفع بها على قلبك، تمر منك الثواني ثانية ثانية من أجل أن تستقر ساعة فساعة، لتجتمع يوما فيوما، لتكر بعد ذلك السنون، ثم لكي ينتهي الأمد المضروب لتلقى وجه الله رب العالمين الكريم. ألا إن الله رب العالمين لما أنزل قوله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أقبل الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أو يقترض الله رب العالمين منا؟ يعني وهو الغني الكريم، وهو الذي يعطي ويمنح، وهو الذي بيده كل شيء، عطاؤه كلام ونعيمه كلام، يقول لشيء كن فيكون سبحانه سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، يقترض الله رب العالمين منا. قال: امدد يدك إذن يا رسول الله. فبسط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده، فوضع أبو الدحداح رضوان الله عليه يده في يد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: أشهدك يا رسول الله أن لي حديقتين، أن لي بستانين، وأني قد أخرجت الله رب العالمين أكملهما وأتمهما وأوفاهما، أحدهما بالعالية والآخر بالسافلة، بجنبتي المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقرضت الله رب العالمين الذي به 600 نخلة تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها يا رسول الله. فجزاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا، ووعده بقبول الله رب العالمين صدقته، بل قل قرضه الذي أقرض الله رب العالمين إياه. ثم انصرف الرجل إلى بستانه الذي أقرضه ربه جل وعلا، فلم يدخله لأنه لم يعد له فيه من شيء، وأم الدحداح وصبيانها هنالك يدورون حول النخل لاعبين، يروغونها هنا وهنالك فيما ملكهم الله رب العالمين إياه، وفيما آتاهم الله رب العالمين من فضله. في هذه العزلة الهانئة وفي هذا الهدوء الشتيت في الظل الظليل والماء النمير، ووقف أبو الدحداح خارجا يقول: يا أم الدحداح، اجمعي صبيانك واخرجي، فإني قد أقرضت الله رب العالمين هذا البستان. تقول: ألا تقبل الله منك، ألا تقبل الله منك وجزاك الله خيرا. وأقبلت على صبيانها ما بين آخذ تمرة يلوكها في فيه، فتخرجها المرأة الصالحة بأصبعها تقول: كخ كخ، دعه فإنه ليس لنا، وتخرج التمر من أكمامهم: إنه لله رب العالمين. وخرجوا جميعا وتركوه لله رب العالمين، فقسمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأيتام الذين كانوا في حجره يعولهم صلى الله عليه وسلم، وقد ماتت عوائلهم، وقد ذهب إلى لقاء رب الله إلى ربنا جل وعلا، ذهب إلى لقاء ربنا جل وعلا من كان يعولهم، فصاروا في حجر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتى قرض الله رب العالمين ليكون هنالك دافعا ومنشطا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النص: من أجل أن يأتي التنفيذ في التو واللحظة، وهل تظن مسلما يسمع أمر الله رب العالمين ثم يتخاصص فيه وهو قادر على أن يأتي به؟ هذا أمر مستغرب جدا، إلا أن يكون مغموزا في إيمانه، مطعونا في إسلامه، أو أن يكون مهزوزا في عقله وفي تصوره، فهو لم يفهم النص على وجهه، ولم يستطع أن يحيط علما بالأمر الذي فيه. وإلا فإن الأمر حينئذ سوف ينحدر من العقل، من الفهم، إلى القلب، إلى النفاق، عيادا بالله وليادا بجنابه الرحيم. أو تظن مسلما يسمع الأمر من أمر الله رب العالمين، مالك القوى والقدر، الذي خلق الإنسان وسواه وأوجده من العدم، والذي أقامه على ساقين، فأقامه الله رب العالمين وعدله، وآتاه الله رب العالمين من تسوية البدن ما به كمله وما به عدله، وآتاه الله رب العالمين من ألوان الحفظ والكلاءة والرعاية، ومن تسخير المخلوقات في هذا الكون علويه وسفليه له، كل ذلك من أجل أن يؤدي المهمة التي لأجلها خلقه الله رب العالمين. يسمع الأمر فيمتثله، ويسمع النهي فيجتنبه، وحينئذ يكون آتيا بتلك المهمة على الوجه الذي يريده الله رب العالمين. فإذا ما سمع الأمر فأهمله، وإذا ما لم يلتفت إلى النهي وواقع، فخلي بربك أي مهمة للإنسان إذن في هذه الحياة؟ إنما هو أحط من الأنعام بدركات هابطات إلى الهبوط الأوهد، إلى حيث لا قرارة هنالك، لأن للأنعام وظيفة هي آتية بها على وجهها لا تتقاعس عن الإتيان بها. وأما هذا فقلي بربك لأي شيء هو في هذه الحياة، وأي عمل له في هذا الوجود؟ فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا في تلك الدعوة المباركة لهذا الصحابي الغلام رضوان الله عليه، أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناية في قلبي لكي يرى الأمر على وجهه، ولكي يرى الناس سائرين على أقدامهم لا على رؤوسهم، لكي لا يرى الأمر معكوسا، ولكي لا يرى الوضع منكوسا، من أجل أن يرى الأمور على وجهها، أن يرى الحق حقا ثم يرزق اتباعه، وأن يرى الباطل باطلا ثم بعد ذلك يرزق اجتنابه. أما أن يرى الحق باطلا وأن يرى الباطل حقا فهذا هو التشويش وربك. أسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأن يجعل الله رب العالمين غناك في قلبك عطية هي أم العطايا، ومنحة هي أم المنح، وفضل من الله رب العالمين لا يؤتيه إلا من أحب، وتوفيق من الله رب العالمين يقيم به من أراد على صراطه المستقيم. أن يجعل غناك في قلبك، وألا يجعل فقرك بين عينيك، وأن يجمع عليك شملك ولا يفرق شملك عليك، حتى تأتيك الدنيا راغمة، وحتى لا يأتيك من بعد بذل الجهد ومن بعد بذل المجهود ومن بعد تفرق الهم وتشعب القصد والفقر الماثل بين العينين، حتى لا يأتيك بعد ذلك كله من الدنيا إلا ما قسم الله لك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة أمرا به تسبق الأمم، والأمر يسير جدا، سبق الأمم جميع الأمم وتملق زمام القيادة في الحياة من أجل إعزاز الحق ونصر هذا الحق المهضوم جانبه، من أجل أن يكون الأمر غير منكوس ولا معكوس، التحصل على ذلك والوصول إليه من أيسر ما يكون. عندما علم النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، علمهم الأصل الكبير، وهو حول النص إلى عمل، حول النص إلى واقع في دنيا الله رب العالمين. لم يكن هنالك من فارق قط بين سماع النص وتنفيذه في واقع الحياة، ليس هنالك نصوص مرجأة إلى حين، ليست هنالك نصوص تجعل دبر الآذان وتتخذ ظهريا، ليس هنالك نصوص معلقات حتى يأتي إليها زمان سعيد يؤتي الله رب العالمين فيه الإنسان بعدما يشيب صحة لا يتحصل عليها من كان فتية. وهم يا صاحبي، إن الحياة تتقدم بالناس حثيثا، وإن العمر يتقدم بالإنسان، كلما جاء النهار فذهب وأتى المساء فانقضى. إن الحياة تتقدم بالإنسان، وإن الطريق يضيق كلما جد المسير، وفي النهاية حفرة مظلمة بقبر صغير صغير. ولذلك ليس هنالك من وقت للإرجاء إرجاء هذه النصوص التي أمر فيها الله رب العالمين بأمور ينبغي أن يتأتى بها عمل في هذه الحياة. ليس هنالك من وقت من أجل أن يسمع العبد النهي من الله رب العالمين على لسان نبي الأمين صلى الله عليه وسلم ثم يسوف إلى حين. إلى حين، إن الحين هو لقاء رب العالمين، وحينئذ يندم المرء ولا تحين مندمي. إن الإنسان إذا كان آخذا بهذا الأصل استقامت أحواله، لأنه ينظر إلى القرآن العظيم على أنه نصوص موجهة إليه، كأنه واقف بين يدي ربه جل وعلا، يقول له يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. ودونك الآن تصور هذا، أنك تسمع من ربك جل وعلا كفاحا من غير واسطة، والنص موجه إليك أنت بذاتك، إلى فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا، أتقيم على المنهي عنه بعد؟ هذا أمر عجيب جدا. وكذلك تصور فيما أتاك صحيحا مقبولا من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وقوفك بين يدي نبيك صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. أتظن أن مسلما يمكن أن يروح ويجيء في مثل هذا الأمر وقد تمثل نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان افعل ولا تفعل، ثم بعد ذلك يسوف في هذا الأمر الذي أمر به ويواقع المنهي عنه، ثم بعد ذلك يكون طائعا؟ قل بربك أي طاعة يمكن أن تتصور ها هنا. ولذلك كان السالفون من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان يأخذون النص متفاعلا مع الجسد محركا للضمير، حتى إنه لا يستحوذ على الانفعالات مهما كانت قوية، يسيطر على الانفعال مهما كان جارفا عنيفا، ولو كان انفعالا عمريا، نعم ولو كان انفعالا كانفعال عمر رضوان الله عليه يغضب به لله رب العالمين وحده، ولو كان انفعالا عمريا، نعم إن عمر رضوان الله عليه هو بعينه الذي ضرب لنا المثل، كما في حديث البخاري الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عندما نزل عيينة بن حصن المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر من القراء، وكان القراء أصحاب مجالس عمر شبانا كانوا أم شيبا يدنيهم ويقربهم، والقراء هم حملة القرآن في الاصطلاح الحديث، كان القراء أصحاب مجالس عمر شبانا كانوا أم شيبا يدنيهم ويقربهم، فأقبل عيينة على الحر بن أخيه فقال يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن الحر لعمه عيينة ابن حصن الفزاري، استأذن له على أمير المؤمنين فأذن له، فدخل عيينة وكان جافيا دخل على أمير المؤمنين، فما تظنه قائلا دخل على أمير المؤمنين فلم يسلم عليه لا بالإمرة ولا بغيرها، ولم يعتده حتى مسلما ينبغي أن يلقى عليه السلام، وإنما دخل عليه يقول هي يا ابن الخطاب والله ما تمضي فينا بالعدل ولا تعطينا الجد. فغضب عمر رضوان الله عليه حتى هم أن يوقع به، فأقبل الحر مستدركا يقول يا أمير المؤمنين إن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا والله يا أمير المؤمنين من الجاهلين. فسكن غضب عمر رضوان الله عليه يقول والله ما جاوزها حين تلاها عليه، وكان عمر وقافا عند كتاب الله جل وعلا. قل الآن راشدا غير مأمور رحمني الله وإياك، قل الآن أهذا الانفعال وهو أمر يعرفه الأطباء على وجهه، تخرج هرمونات بعينها ويحدث في الجسد من التحولات العضوية ومن الانفعالات الجسدية ما لا يستطيع المرء أن يتحول به من الثورة العارمة إلى الهدوء الشامل، من الارتفاع المطلق إلى الاستواء الكامل، هذا محال في عرف الأطباء وفي علم الطب، هذا لا يكون بحال أبدا. عندما يسمع المرء كلام الله رب العالمين، هذا كلامه وهذه خلقته، هذا كلامه وهذا صنعه، هذا كلامه وهذا فعله. وإذا عندما يأتي كلامه إلى صنعه، عندما يلامس كلامه فعله، عندما يتأتى النص إلى القلب يستوي مرة واحدة في لحظة واحدة. والله ما جاوزها حين تلاها، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، والله ما جاوزها حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله جل وعلا، هذا الذي جعل الله غناه في قلبه، فاستقام أمره وجمع عليه شمله، ثم استقامت أحواله دنيا وآخر. وأيضا واحد من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم يوقظ الجارية بسحر في جوف الليل الآخر، تأتي بطست وإبريق به ماء لكي توضئه، وجلس رضوان الله عليه وعلى آل بيت النبي أجمعين صلى الله عليه وسلم، جلس والوسن يروح ويجيء بعينيها، يغلق جفنيها حينا ويفتحهما، والبنت الجارية تجاهد، والنوم سلطان كما يقولون، وإذا بالإبريق يسقط في الطست وبه من الماء ما به، وإذا به يطرطس على الرجل رضوان الله عليه وعلى آل البيت جميعا، وحينئذ يأخذه من الغضب ما أقبل به وأدبر، وتنظر الفتاة إليه فتقول والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، ولكنه ربما كظمه ثم أنفذه بعد حين، قالت والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، تريد أن تستأمن لنفسها، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فآذته وأطلق سراحها، فآذته وأعتقها رضوان الله عليه. لما؟ لأنه يتفاعل مع النص بدلا في التو واللحظة، ليس هنالك من فارق بين النص والعمل، وكل ذلك لا يتأتى إلا من الغنى الكامن في القلب باستقامة القلب والمنهج على أمر الله رب العالمين وحده. ألا وحد القصد وستجد اللذة الحقة، ألا وحد القصد وستجد الهناء الحق، ألا إن في الدنيا نعيما وجنة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدوا الواجدين إياها عليها بالسيوف، نعم وإن هملجت بهم البرادين. إن في الدنيا لذة وإن في الدنيا قربا وجنة، هي جنة الأنس بالله والتوكل على الله، هي جنة المحبة لله رب العالمين، جنة الإقبال على الله رب العالمين، جنة انشراح الصدر وصلاح البال، هي الجنة المعجلة، من لم يدخلها كما قال شيخ الإسلام عليه الرحمة لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، كما أن في الدنيا صراطا اهدنا الصراط المستقيم، من لم يقم عليه لم يقم على الصراط المستقيم في الآخرة، ومن زلت قدمه عن الصراط هنا زلت قدمه عن الصراط هناك. ألا وحد القصد وأخلص النية وعقد العزم، فإن الدنيا أيام قلائل، وإذا ذكر الموت هان كل شيء، وإذا ذكر الموت هان كل شيء. ألا اجعل الغنى يا ربنا في قلوبنا، واجعل الدنيا يا أرحم الراحمين في أيدينا لا في قلوبنا. ودونك ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا سابقين حقا، هذا عمر رضوان الله عليه يرسل بسرة فيها 400 دينار، 400 دينار من الذهب الخالص، يرسل بها عمر رضوان الله عليه مع غلام له إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح رضوان الله عليه، ويقول للغلام عندما أرسله إذا ذهبت إليه فأعطيته المال فتلهى في البيت قليلا، يعني كما نقول نحن ها هنا في لغتنا القبيئة تسكع شيئا ما هنالك في جنبات الدار ساعة حتى تنظر ما يصنع بالدنانير. وصنع الغلام ما أمر به، فلما أدى الأمانة إلى أبي عبيد قال ألا رحمه الله ووصله، ثم فك ما هنالك من رباط، ثم قال يا جارية سبعة إلى فلان، يا جاري خمسة إلى فلان، يا جاري كذا إلى فلان، حتى أنفذها جميعا وهو جالس لم يتحرك من موضعه رضوان الله عليه، ولعله تصدق بالكيس بعد رضوان الله عليه. وذهب الغلام إلى أمير المؤمنين فأخبره، فكان أمير المؤمنين قد أعد مثلها إلى معاذ إمام العلماء رضوان الله عليه، قال اذهب إلى معاذ وافعل ما فعلت عند أبي عبيدة. فذهب إلى معاذ فأعطاه، ففعل مثل ما فعل أخوه أبو عبيدة رضوان الله عليه، يقول يا جارية كذا إلى فلان وكذا إلى فلان. فلما شارف على الانتهاء قالت امرأته من وراء الستر: ألا رحمك الله، نحن قوم مساكين، فاجعل لنا شيئا، أنت توزع وتفرق في المساكين. تقول امرأته: والمال ماله وإليه أتى وإليه أرسل وإليه بعث. تقول امرأته: نحن قوم مساكين، فاجعل لنا شيئا. فألقى إليها الخرقة وفيها ديناران، وذهب الغلام فأخبر عمر رضوان الله عليه بالذي كان، فسر وقال: هؤلاء إخوة بعضهم من بعض، غناهم في قلوبهم لا في أيديهم، لا يتكأكؤون على الحطام، وإنما يوحدون القصد ويعرفون الهدف من أجل إقامة دين الله في أرض الله، من أجل أن يعز الله رب العالمين مجتمعا مسلما ينتسب إليه وينتسب إلى نبيه ويحمل كتابه ويمشي بمشاعر الهداية في الأرض، من أجل إزاحة الظلمات ومن أجل انفراج الطرقات ومن أجل بعث الهدى في دنيا قد عمها الضلال. وحد القصد، عسى الله أن يجعل الغنى في القلب، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا ويسر أمورنا وثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا وثقل موازيننا، اللهم سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم صن أرض الإسلام يا رب العالمين من كل غاصب معتد أثيم، اللهم طهر أرض المسلمين من المجرمين الكافرين يا رب العالمين وأرحم الراحمين، اللهم احرزنا والمسلمين أجمعين بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم لا ترنا ذل المسلمين يا رب العالمين، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع راية المسلمين ونكس رايات الكافرين، اللهم أدر الدائرة عليهم يا رب العالمين واجعل تدبيرهم تدميرهم يا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.